Fasulata wa maklasa. Dan sebenarnya ini li'adl. Li'adl tahdiki. Adna tahdiki ikhita wilayah kidal. Kutu jizli asal gulli. Kewali gaya insirasi dari ismna. Bal dalil hamur gulli. Yukur ida bi ism da gaya insirasi dalil. Kui ida gina da gaya bal dalil hamur gulli. Ida gha sulasa. دا غیر انصراف په دوه ترانګي دلیل د وجود د اصل آدا صدا ثلاثه په کلام د عربی کې غیر مصرف دی موږ راځو او غیر مصرف سره د یو څه په ځواب باندې نه د اسباب د مناسب نه یا یو کا امکان دی او په ثلاثه کې یو مصریت کوي او دا به نشي کافي کې د غیر انصراف په پورا دوی مختص په دغه اعتبار دی وګور تا په وخت الثالث الاعتبار بل سبب نو وقع اسباب دلائل مثال لكن تأمر اسباب دلائل ظاهرة لغي طلب السر نفاك فرض اعتبار نجلي فيه نوضيك الكثير متباركة عامة وكي فكي متباركة عزم التحقيقي ولي عزم التحقيقي بك ان دادي كي متباركة قدي وأسر الوضغيات لكي يعدم أصلي في بك ثلاثة كل ثلاثة إيه فدك دا عزم التحقيقي ولي متباركة فقط في وجود الأصل من ثلاثة سنة ثلاثة سنة دليل موجود ذلك إذن بعد بل أصلي في الثلاثات معنى التكرار الثلاثة معنى الدريج التكرار معنى تولي في طلب التكرار فدولا هو طلب التكرار مثل الثلاثة في يوتك إذا لما نمت فلا لذي وداز الأصل لأن نكلي فاسكي وما تكرار طلب التكرار أنا دائما قلت ذلك ثلاثة سنة موزه کا پدې څه څه دا غانا مونا بیان او مصلحه کوئی تیترال دا د ثلاثه کې غیر انصراف غیر متعلق بدل د ثلاثه او د مصلحه دا دی ځکه چې ته ویای چې پدې کې یو عدد دی پر وصیت کوي نو وصیت کول دا د غیر متعلق دی دایې چې وصیت اصلي وي او دا څه راوونه وصیت اصلي دا معنی چې دا وصیت معنی په وضع کې دی وضع دې کوي او ثلاثه مستفاده دي وداته هو وصيه عارضي ده كدا اسماء عدد دي اپا اسماء عدد کي وصيه عارضي دي لکه چې ثلاثه اصل ولا څه ده پر وجه نو مرتبه دي عدد ما هو کي اسمه ما تف اربعه اذن دي نو وضع ان قد کي وصيه سره نه تاو څه دي ته يي ذات چې دالت په ذات مبهم معقود مع بال فاتحه وصيه ده دي تا ظاهر دا وصیت ده دا تمام ذات متصف په دغه درته وذات مهم کو چې له هغه وصیت کیږي دا معنا په دې چې اځه ولا چې په راته کنه او په استعمال کې ور عالم څنګه چې کله په استعمال کې له الله ذات او معدود بر جاری شي په رحمن سره دا کده چې وي مرض به نه شو اتي صلاح یتي څه په دې کې چې معنا او ذات متصف په عالم وصیت نه دي دغه چې دا معنا نو وګورئ هغه باندې چې وځي د مرشد کې اتحاد کې وجود لري یوه مزاتي او د عدد د معدود یوه مزاتي عدد عدد او معدود ذاتي نو دې وجه نه کومه خبره ده ثلاثه ذات متصل ده فلان نه دا د وصیت معنا په تصویر راځي دا وصیت معنا ثابت کومه معنا دي ذات متصل ده او استعمال ته وي عارضه ده اته اصل ولا ته خدای ته پر وځي نو ده یو مرتبه معین ولا هو دا معنا نه اصل ده ذات متصل ده جواب وصيت اجرك عارض بيت ومعذور عنه كي فسا يوصو لاسا ومسلاسا لا معذور لك اذا قد فرع معذور عنه ده اصل لك ثلاثة سن ثلاثة اجرك عارض بيت ومعذور عنه كي ثلاثة سن لك فاك وصيت عارض لك فا اصل ودا اذا مطبيب عين فرع وصيت فدرى وصيت وقرد ده اصل لك فمعذور معذور سن لك ثلاثة لك فدس ترانگی اصلی وگر دیتا داسا چه دوال تو داسا چه سمر المعذور شا دی سلاسا سننا چه کلا دائر معذور دائر نو فا اغوا تو قد اکلا معنا بیسا ذات مستحن دی معذور اینی فا این دی عدل کلا بکی موجود دیتا کله دې معذور شو چې انا دې صلاته تن صلاته تن نو په دغه وخت کې چې ما له موږ سره صلاته کوي ذات متقبل العذر او عذر کوم دران ولا عذر کوم دران او دې ثاني مدان یې د وصیت معنا په وضع کې ده مش ده دغه وصیت اگر تعالی ته کوم معذور انو چې صلاته تن صلاته تن نو هو ګرځي د خپل په ځای په معذور کې معذور کوي صلاته لقد دعا الله فتكون المعذور إلى صلاة الكنة نفعين لعذر إلى وفق هذا الجنة أو عذر إلى ذلك وذلك نحط لك أخرى لا هذا عذر تحقيقي مثال لك لقد تدلها وجود عذر كل جواب غير انصراف غير موجود لك أو غير انصراف تدعو لا هذا دليل الدعياء وديتا قد وقصر ما لك فرا من الدليل الدعياء وديتا باسي دا او خلاف کلام دار دي غیر مترقي نه شوړي غیر مترقي دې چې پکې دوا ته نه لاړ نه ته یو ټیم کار دی ابل کې اوسې رتي وڅي اتا هغه چې دا کې لاړ دې نه خلاف کړه نو دا مخاطب تاسو ول چې په دې کې اعتبار دی ور سبب نو اصله دې اعتبار ور سبب نو او هم څه دا ولا چې واد عدل نه نو په دې کې اسلام ته ور عدل دا دی و اصل الوقت دی وكيف عدل قدر التحقيق لك أقول جزء أصل لأنه في قرآن يشكي أصل قلي فهذا الاتواب غير الإنسان من أبو الزين المرين آتين آدم في أخارو جمعات دي أخرى أخرى مؤنس اسم تنزيل الله مذكرة الله آخر أو اسم تنزيل مذكرة استعمال قدر تنزيل الله أشيك فالإسلام كربي يا فإذا فسرا يا فمن أو دولاب أخارو ها جمعات دي شغي ونحن في وسران لا يستعمال شوائي مطلب ولا کی جا ان مسوات اخر نو مال مسوات یود ایغنار حق الله یا پس تو ان اخر ان ای اصل صلاح دل معلوم یا پس تو اخر من اگر کی اصل کے مضاف کو اس مقام میں اضافت فاب نے کیا قول لگا لگا کہ مضاف کے کلام مطوع ان اضافت شی تو پس یود دل سے کہ ضروری یا بنا علمنا تقبل بعد یا تکرار اضافت مثل الاولى لك يا طيب طيب عليم ایا ایو تسمین ارتی متخین ارتی دا دری پاتی نسو لگا نمانی مات پلاتی دی ارمان لیر نکل فو ایغیو دی دینا نکل یا الاخر و یا آخر فدست کی اتران چو فا اغارو کی تیر دی وصفیت تا یو دادا نمان زکا چو وصفیت کو ولی تی شوائی کا دی اسکتا زل کی حوائی کا شوائی زلی کی حوائی اغارو ہو کمانا دی غیرو نمان او اسم تنزيل هو تصيح ما نبلغ زيادة الرسوخ والإضافة إليه هذا ما نقول زيادة الرسوخ زيد الأفضل من العمل كما نقول زيد جد أفضل ده يعني لما نقول جد طيب فضل فيه وكان أبدا عمل زيادة الرسوخ هو إضافة إليه يقول لك فضل في الفيس بكين سنة غير مستقبل اسم تنزيل هو فضل ما نبلغ او اوهر هو ما نبلغ فضل ما نبلغ جاء أن القوم اوهارا زيد يا اهارا زيد كما انا زيد يو ده كما انا لا غير مش ده في استعمال كده اصل وضع كده اخرى كما انا اشد التاثير كما انا اشد التاثير ده في استعمال مش هو ده غير روبا انا في استعمال ده انا كده استعمال على غير ده انا غير استعمال ما اصل وضع مش بس ده اللي بجمع فيه جمع ده مثال ده على التاثير لذلك وجود اثر دليل موجود ده سواد غير انصرافنا هذا ده غير انصرافهم دليل دعية لوجودها أصلا دليل ده ذاته ده فكلام ده عارف تبقى غير مترقين غير مترقين ده تريد تبقى بس بقى اتبار من مرسلنا هي كان كان تجبي أبدا كثير في يوز في أطلع هذا مش يتبقى كده غير انصرافنا ودي مقاسة اعتبار بيه بس روز ده قلنا غبتها أصلا الاعتبار بس روز وسوال عدلنا من ذكر عدلنا غلي وأصلا لما كنا نيوتك وسيطة بس نشان عدل او عدد دایته مینا دغه په وجود د اثر سواده غیر انصاف نه بل دلیل هم ابل دلیل جمعه او جمعه د جمعاء او جمعاء فعلاء مدن دای او مذکر افعل اجمع او قانون په فعلاء او افعل کی یعنی هر فعلاء چې وی مؤنث مذکر افعل وی قانون پاک دا ده که فعلاء صفتی وی اجمع چې په فعل او دمونه فحمراء صفوم للنهر أتفعلاء اسمي هذا ما تقول فعالية فعلى بعض الناس لك صفراء مخدجة مخدجة صفارية صفراء يقول هذا جمعاء من المخدج بجمعاء من الناس نو یو اسمی وی یو صفتی وی صفتی وی نو پدا پدا دا موت جمع اکا اسمی وی نو پچا دا پدا دا موت جماعی یا جماع آواز او دل اخدای جماع دوار سکتا جمع جمع جمع جمع جمع جمع جمع نو پتا ورا دا تونه اقرام یا پدا توا جمع از جمع یا پاتر کو جمع از جمع فده كي أغير تعالى كي جمعك تيوز يتمنى فوسيطنا خطي جمعه بألفاظ لتأكيد معلمين جمعه بكل تأكيد ما نحن جمعه لتما نحن كل تأكيد تأكيد معلمين كلا يتأكيد لبدير بالتأكيد معلمين أجمع وأسرع وأسرع ألفاظ تأكيد معلمين وله فتأكيد تأكيد ما قدر لفر وقت كيلو لفظة نورة كيلو بستدران بده كي أيش وسيط او دو سپیتو دا تاکید تو مانس کفو مناسات دکا او سپیتو تاکید توابع متفقیت قادر بوش بوش توابع دا جواب جمعو فا اصل و داری و سیاد قادر جلتی غاد کرد ادا دو کل تاکید این مانسات اتنا کرد دا فا استعمال اینی غالبا اسمیت کفو اینی امال کلی اسم جمعی کل تاکید این مانسات او غالبا چی اسمیت کو وطو کو وطو بندی دا نظر آلو کلی دا غیر سرق انا بکلی فذلك هم لا أداء تابعها أو تقدير نور يخرج أستقابي وصغاء أسلطاء خرج وإصم ذي سرية أسلنا تقدير نور تقدير نور فما لا نسي تقدير نور أني أصل مقدر أنا أصل مقدر لأصل ما حصلت مني أصل مقدر من سبع ركبة شف وجود أصل من سواد غير إسراف لا بد منه فتصي أي أدل التقديري مثال لك عمر عمر لكن قد تقديرها ولك لك لا عمر في كلام لا عندك ذي غير مسلسل يا ها غير إسراف بل مسلسل غير مسلسل إذا دي صفات دواء أسباب في أسباب ما نسبنا أيوك لا إمكان لديه أبدا تكفر في عالمي أو هل هي سبب مثل إذا لغير إسراف في كلام يبدأ كده مطلق في إيه إتباب برس بولو أصالح الإتباب بلنا ومدى سيكوا أبدا يبدأ كده سيكوا تبارك خدای ته کې انځل دي ا دې څنګه متبرک چې دا دی و اصل الله تعالی چې اعانه په وجود د اصل عامر اصل عمر بن معدول بل د تتوالد د راکړل له لږه څنګه کې ا دې تدې بس